تأييدا لنداء الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أدلى كل من رئيس جمعية التوحيد السلمي للكوريين المقيمين في اليابان والرئيس المجلس الدائم لجمعية التجار والصناعيين الكوريين المقيمين في اليابان والرئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين المقيمين في اليابان والنائبة الرئيسة اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الكوريات الديمقراطيات المقيمات في اليابان بحديث يوم 20 من هذا الشهر، وذكروا فيه أنهم يؤيدون ويوافقون على نداء الاجتماع المشترك كمقترحات محبة للوطن والأمة تعكس إرادة التوحيد الثابتة لعموم الأمة، وأكدوا على أنهم سيساهمون مساهمة إيجابية في تمجيد هذا العام كعام بالغ الأهمية لفتح المجال الجديد للتوحيد المستقل تلبية لنداء المؤتمر المشترك.